السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم بالأمس قراءة حديث صوم ست من شوال، وأن أصح الأخبار في ذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه، ثم يليه حديث ثوبان، وورد أخبار أخرى من حديث هريرة وابن عباس وغيرهما، وكذلك ذكر مصنف حديث جابر، وهي حديث فيها ضعف، ومن أضعفها حديث جابر الذي من طريق عمرو بن جابر الحضرمي كما تقدم. وهذه المسألة وهي مسألة صوم ست من شوال قال بها عامة أهل العلم، وروي عن مالك رحمه الله أنه كان ينهى عنها أو كان يكره صومها لأنه لم تبلغه، وخشي رضي الله عنه أن يظن أنها تابعة لرمضان، ويقال إنه سد الباب حتى لا تلحق برمضان. وقيل إن الذي خشيه قد وقع في بعض بلاد الأندلس قديما، وأن كثيرا من الناس في تلك البلاد يدعون من يعلنون وقت السحر والسحور على الحال حتى ليلة العيد وحتى يكمل صوم ست من شوال، ولا شك أن هذا أمر منكر، وأجمع العلماء على لا يجوز صوم يوم العيد، وهذا أمر محكم. وجهل الناس في مثل هذا لا يدع المسلم يترك السنة، بل ينبه عليها، بل ينبه عليها ويبينها، فهذا يكون من جهلهم وعدم علمهم، فالواجب تعليمهم كسائر أحكام الشريعة. فدلت الأدلة على مشروعية صوم ست من شوال، وأنه كما في حديث ثوبان أن رمضان بعشرة أشهر، وأن ستة أيام من شوال بشهرين، والحسنة بعشر أمثالها. وصوم ست من شوال كما تقدم خاص بشوال، وهو قول جماهير العلماء، وما سواه قول ضعيف بل مردود عند أهل العلم، وهو قول كما يقول القيم غريب عجيب حكاه القرافي رحمه الله. وصوم ست من شوال بعد رمضان على ظاهر الخبر، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وجاء أيضا في حديث ثوبان بعد الفطر كان تمام السنة، دلالة على مشروعية المبادرة وأنه مقصود خصوص شوال، وهذا كله تقدم. وهل يجوز أو يجزئ أن يصوم ستا من شوال قبل أن يصوم القضاء؟ هذا موضع خلاف. جمهور هو مبني على مسألة التطوع قبل الفرض، أما في الصلاة فهذا جائز بالاتفاق، فيجوز أن تتطوع قبل الفريضة باتفاق أهل العلم كصلاة الراتبة قبل الفريضة، إلا إذا ضاق الوقت، ففي هذه الحال لا يجوز أن تصلي النافلة، بل تبدأ بالفريضة، إلا إذا كان ضيق الوقت بسبب النوم، فوقتك من حين تستيقظ فعليك. فذهب بعض العلم لأنه لا بأس أن يصلي ولو خرج الوقت، لأن وقته حينما يذكر، فلو أن إنسان غلبه النوم فلم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس بدقائق، ولو صلى الركعتين الراتبة لطلعت الشمس. جمهور العلماء قالوا إنك تصلي الفريضة، وذهب بعض العلم إلى أنك تصلي الراتبة ولو طلعت الشمس، لأن الوقت في حقك هو وقت استيقاظك. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين في عدة وقاحي أبي قتادة الصحيحين حديث عمران حديث أبي هريرة صحيح مسلم، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام لم يستيقظ أصحابه إلا بعد طلوع الشمس، والحديث برواياته في أنه أمرهم أن يخرجوا من هذا الوادي وقال: هذا وادي حضركم فيه الشيطان. وجاءت القصة أيضا عن جمع آخرين من الصحابة، وأنه صلى بعد طلوع الشمس وأمر بلالا فأذن، ثم صلوا الركعتين الراتبة، ثم بعد ذلك صلى الفريضة عليه الصلاة والسلام، لأن الوقت من حين الاستيقاظ. هذا في هذه المسألة، هذا في هذه المسألة، وهو ما إذا استيقظ عند الوقت، عند آخر الوقت كما تقدم. فإذا أراد أن إذا أراد أن يصلي الراتبة أو الراتبة قبلها فهذا مشروع بالإجماع، إلا في الصورة التي ذكرت ووقع فيها خلاف. الصوم هل هو مثله؟ جمهور العلماء على أنه لا بأس من التطوع قبل الفريضة، سواء كان صوم 6 من شوال أو كان 10 ذي الحجة أو الأيام البيض أو الاثنين والخميس. بعضهم قال مع الكراهة، وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا تجزئ النافلة حتى تؤدى فريضة، بل لا بد أن تصوم الفريضة. واستدلوا بحديث رواه الإمام أحمد وفيه لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، وهذا الظاهر متروك بالإجماع، إذ تجزئ النافلة قبل فريضة الصلاة بالإجماع. ثم أيضا فيه ما هو متروك بالإجماع، وهو أنه قال فإن أدركه رمضان الثاني ولم يصم فلا صيام له، وهذا يبين أن الحديث منكر، وهو كذلك، فإن متنه فإن سنده ضعيف من طريق ابن لهيعة، ومتنه فيه نكارة، فلعله من تخليطه رحمه الله أو وقع فيه غلط، والسنة دلت على خلاف ذلك، بل والإجماع في صلاة السنة قبل الفريضة. أما رمضان فوقع الخلاف لأجل هذا الحديث، حديث أبي أيوب رضي الله عنه، ومنهم من فرق بين صوم 6 من شوال وبين سائر النوافل، فقال لا تصام 6 من شوال حتى تصوم رمضان، لأنه ورد فيه دليل، لأنه ورد فيها دليل خاص، وقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فمن صام رمضان وبقي عليه منه 10 أيام ثم صام 6 من شوال فقد صامها قبل أن يصوم رمضان، فلم ينطبق عليه الخبر، فعليه أن يصوم القضاء ثم يصوم 6 من شوال ليدخل في عموم الخبر. ومن أهل العلم من قال خرج على الغالب، وقالوا أيضا إن قوله عليه الصلاة والسلام من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، فهذا في جميع السنة لإطلاق القرآن، والعموم يشمل هذه الصورة، وهي صورة ما إذا صام قبل قضاء رمضان، صام 6 من شوال قبل قضاء رمضان. ومن قال خلاف هذا قال هذا العموم مخصوص بهذا الخبر، أو هذا الإطلاق في القرآن مقيد بهذا الخبر في حق إما في من يريد أن يقضي بدون أن يصوم 6 من شوال، فالعموم ظاهر. ومن كان يريد أن يصوم 6 من شوال فهذا الإطلاق في حقه مقيد بقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وهذا لا شك قول قوي، وهو ما قول قوي في أنه يصوم 6 من شوال على ظاهر الخبر، وهذا الخبر أخص، هذا الخبر أخص. ومن نظر إلى التعليل الوارد في حديث ثوبان قد يقول بأنه يحصل الفضل سواء صام القضاء قبل أو بعد، لأنه قال رمضان ب10 أشهر و 6 من شوال بشهرين، وهذا التعليل يقتضي أنه يحصل له هذا بصوم القضاء في أي وقت، بصوم القضاء في أي وقت، لكن المبادرة إليه أفضل. أما صيام التطوع غير 6 من شوال فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا أراد أن يصوم مثلا 10 ذي الحجة قبل القضاء، يصوم الأيام بيض قبل القضاء، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. والأحوط في المسألة المتقدمة بلا إشكال هو أن يصوم المكلف، أن يصوم المسلم 6 من شوال، أن يصوم قضاء رمضان ثم يصوم 6 من شوال على ظاهر الحديث، وعلى وأخذا بقول من قال ذلك من أهل العلم. ومن كان من عادته أن يصوم ست من شوال فشق عليه الجمع بين القضاء وصوم ست من شوال لسبب من الأسباب، كالمرأة مثلا يكون عليها قضاء كثير كالنفساء مثلا تصوم، كالنفساء تفطر رمضان جميعا، أو امرأة لو فرض أن امرأة حيضها يمتد الشهر كامل، وهذا وإن كان نادرا لكنه قد يقع على الصحيح، فإنها في هذه الحال لها أجرها، لها أجرها بنيتها. وله أيضا أن يخص الأيام الفاضلة بالقضاء على الصحيح، فلو أن إنسان أراد أن يصوم قضاء رمضان في الأيام البيض، أو أراد أن يصوم قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، أو أن يفرقه على يوم الاثنين، فلا بأس من ذلك، لكن تنوي القضاء، تنوي قضاء رمضان. وهل يؤجر أجر هذا اليوم الذي ورد فيه فضل خاص سواء من جهة فعله عليه الصلاة والسلام وتخصيص الصوم، أو من جهة الفضل الخاص كما ورد في عشر ذي الحجة من حديث ابن عباس وغيرهم، حديث جابر وغيرهم الأخبار الواردة في هذا الباب، حديث ابن عمر، وأنه إذا صام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة يكون له الأجر، يرجى أن يكون له هذا وهذا، لكن كره جماعة من العلم أن يجعل الأيام الفاضلة محلا للقضاء، ولا شك أن من جعل القضاء في غير الأيام الفاضلة أولى وأكمل، لكن إذا كان لا يريد أن يصومها، لا يريد أن يصوم عشر ذي الحجة، في هذه الحال لا بأس أن يقضي رمضان فيها، ويرجى أن يحصل له أجر بتخصيصها بقضاء رمضان كما تقدم. نعم. باب صوم الجنازة. عن حفصة قالت رضي الله عنها. من حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أربع من يكون يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. نعم. قال رحمه الله: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنه أم المؤمنين، توفي سنة 45 للهجرة، قالت: أربع، يعني أربع خصال لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على فعلها: صيام عاشوراء، هذا سيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم في الجاهلية، كان يصوم قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يصومون أيضا، وهذا كله قالته عائشة رضي الله عنها وابن عباس، أخباره ستأتي. صيام عاشوراء، عاشوراء هو العاشر من محرم على الصحيح، والعشر عشر ذي الحجة، والمراد تسع ذي الحجة، المراد تسع ذي الحجة، لأن يوم العاشر لا يصام، لأنه يوم عاشر ذي الحجة، لأنه يوم النحر، وورد في بعض الألفاظ تسع ذي الحجة، يعني العشر الأول، وذلك أنها من أفضل الأيام عشر ذي الحجة، وفضلها بفضل يوم عرفة وفضل يوم النحر ويوم التروي، هذه الأيام الثلاثة. وورد في حديث ابن عباس: ما من أيام الصالحين أعظم عند الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ورد فيها أخبار عدة، وعشر ذي الحجة فضلها كما تقدم بفضل هذه الأيام، وهل هي أفضل من عشر رمضان الأخير أو العشر الأخير أفضل؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال عشر ذي الحجة أفضل، منهم من قال العشر الأخير من رمضان، وتوسط بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وقالوا إن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار رمضان، أفضل من نهار عشر الأواخر من رمضان، وليل وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم: وهذا القول من قال بغيره لم يدل بحجة، يعني أنه قول فصل في هذه المسألة، وذلك أن عشر ذي الحجة فضلها بيوم عرفة وهو نهار، وبيوم النحر وهو في النهار، وكذلك يوم التروية، وعشر الأخير من رمضان فضلها بليلة القدر، من فضلها يعني من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحري ليلة القدر في العشر الأخير، في الوتر من العشر الأخير، تمسها في الوتر، في حديث ابن عائشة وابن عباس في عبادة: في تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى، ربما الفرق في الليلة الأخيرة. فمن أعظم فضائل عشر رمضان الأخير هو أن فيها ليلة القدر، فهذا هو قوله رحمه الله. وسيأتي إشارة إلى هذا، وكذلك نعم حديث والعشر بالحجة أيضا كما تقدم فضلها عام بجميع أعمال الخير، تقدم حديث ابن عباس في هذا الباب، تقدم حديث ابن عباس في هذا الباب، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر، لكن اختلف في هذا الخبر هل هو ثابت أو ليس بثابت، مع أن جمله ثابتة بلا إشكال، إلا مسألة صوم العشر بالحجة هل ليس له شاهد، أما ما سواه فشواهده كثيرة في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث من ولاية الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها، هذا عند النسائي، ورواه أبو داود والنسائي من طريق الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد، عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن امرأته، عن امرأته عن إحدى أمهات المؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين، والحديث وقع فيه اضطراب وخلاف، ولهذا ضعفه جمع من أهل العلم، ومنهم من قال الحديث جيد وسنده لا بأس به، سنده لا بأس به، وجاء من رواية هنيدة ابن خالد عن حفصة، وجاء من روايته عن امرأته، فيكون مرة سمع منها من أم المؤمنين، مرة سمع من امرأته، وقد يكون سمع أول أمر من امرأته فدخلت عليها وسألتها، ثم بعد ذلك سمع منها. وهنيدة هذا قيل إنه صحابي فجوده بعض العلم، وقيل إنه كما قالت حفصة صام العشر، في حديث عائشة رضي الله عنها ما صام العشر، وفي لفظ لم يصم العشر، وهما عند مسلم. وهذا الخبر يا نافي، وحديث حفصة مثبت، والقاعدة عند العلم تقديم المثبت على النافي، خاصة أن عائشة رضي الله عنها نفت أمرا نفت علمها، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون عندها في ليلة من الليالي، وفي الغالب أنه في النهار يكون مع أصحابه وفي المسجد عليه الصلاة والسلام، فلذا قد يخفى عليها صومه، ويجوز أيضا أنها نفت صومها لسبب، قد يكون في عام من الأعوام لم يصومها، وقد يكون مسافرا، وقد يكون نفت صومها كلها وأنه لم يكن يستوفي صومها، صام بعضها وأفطر بعضها، فوردت الاحتمالات في حديث عائشة مع أنه ينفي، وحديث حفصة مثبت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام صالحين أحب إلى الله ولا شك أن الصيام من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، وهو سر بين العبد وربه، والله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا عمل عظيم. وقال في حديث إمامة عليك بالصوم فإنه لا عيد له، فإذا كان في عشر حجة كان آكد، فلا شك أنه داخل في الأخبار. وهذا قول أهل العلم قاطبة، وربما يشد بعض الناس ويقول أقوالا في الحقيقة لا تعرف ويشد في مثل هذا ويقول إنه لا يشرع صومها، وربما يبدع، في الحقيقة تأتي أقوال غريبة لا يدرى ما مستندها، ولم يذكر أن أحدا من أهل العلم قال بها ولا يعرف قائلها، ثم يدعي هذا القائل أنها بدعة أو أنه لا أصل لها، وهذا من الغريب والعجيب ولا يكاد يعرف في كلام أهل العلم مثل هذا، وهو عدم مشروعية صومها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لا ينصالح، ولا شك أن الصوم من أجل الأعمال الصالحة، وهذا الخبر ينقله أهل العلم سواء قيل إنه يثبت أو لم يثبت، فإنه نقل العلم مقرين له غير منكرين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم، وهذه الأيام من أجل الأيام، وكذلك بعض الصحابة كانوا يسردون الصوم رضي الله عنه، بل كان بعضهم لم يكن يفطر، هذا لا إشكال فيه ولا تردد في مشروعية صومها، لكن على المكلف أن ينظر في صومه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك العمل، يعني إذا قالت لم يصم عليه الصلاة والسلام هل مع ذلك لا يشرع صومها؟ هي نقلت أنه لم يصلي الضحى، هل قال لا يشرع صلاة الضحى؟ نقول لا، مش لم تشرع صلاة الضحى، وصلاة الضحى كما أنه ورد أدلة مشروعيتها كذلك صوم عشر حجة ورد أدلة تدل على مشروعيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة إن كان يريد العمل أو يترك العمل وهو يريد أن يعمله خشية أن يهرب على الناس، كما في الصحيحين بهذا المعنى عنها رضي الله عنها، كان يحب العمل ويتركه عليه، وربما يعمل العمل وهو لا يحب أن يعمله ليبين للناس أنه لا بأس به، كما أفطر عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يصوم كما تقدم معنا، وما كان يريد أن يفطر، وقال إني أيسركم إني راكب، فنزل عليه الصلاة والسلام وثنى ركبته وشرب عليه الصلاة والسلام، كما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تقدم عند أحمد، وما كان يريد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فهذا واقع في سنته، فلهذا كان صومها من المشروع، لكن ربما ترك لهذا، وربما تركه أيضا لأنه يشق عليه الصلاة والسلام لانشغاله ببعض أمور المسلمين فيترك العمل لسبب الأسباب. وإذا أمكن الجمع بين الأعمال الصالحة بلا تقصير في الأهم لا بأس، وإن وقع تقصير في الأكمل والأتم فعليك أن تترك ما دونه. ولهذا لو أن إنسان إذا صام ضعف عن أعمال الخير والبر والنفع المتعدي مثلا، فإننا نقول الأفضل في حقك الفطر. ولهذا روى الطحاوي بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه أنه لم يكن يكثر الصوم وقل أن يصوم رضي الله عنه، وكان يقول إنه يضعفني عن الصلاة والقرآن وهما أحب إلي، يعني إذا صام ضعف عن الصلاة وإذا صام ضعف عن قراءة القرآن. فإذا كان هذا أيضا في مثل هذا العمل فغيره من الأعمال الأخرى كذلك أو من باب أولى بحسب عمل الإنسان، فعلى المسلم أن يوازن بين هذه الأعمال الصالحة، فمتى أمكن اجتماعها بلا تقصير في شيء منها كان هو المشروع، وإن حصل تقصير فلا بأس أن تترك العمل المفضول وتؤدي العمل الفاضل، كما تقدم أنه يشرع الفطر إذا شق على الإنسان، ويشرع الصوم إذا كان يشق عليه ويقوم بالعمل وخدمة إخوانه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر لأنهم أرادوا أن يعملوا وأن يخدموا إخوانهم رضي الله عنهم جميعا. قالت نعم قالت والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، والمعنى أنه لا يترك صيام ثلاثة أيام، وهذا ثابت في الخبر الصحيح والأخبار فيه كثيرة، والنبي أوصى به كما تقدم أبا هريرة في المتفق عليه وأبا ذر عند مسلم وأبا الدرداء عند النسائي، وروى مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لم يكن يبالي من أي الشهر صام عليه الصلاة والسلام. وتقدم أيضا الأحاديث في الأيام البيض وأنها حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وهل هذه الثلاثة هي الأيام البيض أو لا؟ وكان عليه الصلاة والسلام عليه المسعود الترمذي يصوم الغر من كل شهر، وقال وقلما كان يفطر يوم الجمعة، فثلاث أيام ثابتة. وأوصى كذلك أيضا عبد الله بن عامر قال صم يوما ولك أجر ما بقي، في لفظ صم يوما ولك أجر يعني عشرة أيام، يعني يوم من كل عشرة أيام، واختلف العلماء في صومها، والصواب أن يصوم في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وإن أراد أن يجعلها في وسط الشهر وجعلها البيض فلا بأس، فقيل إنها سرة الشهر، قال عليه الصلاة والسلام في حديث عن صوم الشهر وسره، رواه أبو داود. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل هل صمت سرر هذا الشهر؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصوم يومين. والصواب أن عمران بن حصين المراد به آخر الشهر، وتقدم الإشارة إليه والكلام عليه. فإن أراد أن يصوم البيض وجعلها ثلاث أيام كان حسنا، والأيام البيض ورد في أخبار تقدم الإشارة إليها، والركعتين قبل الغداة وهما راتبة الفجر. وهي ثبت أيضا في الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها وعن ابن عمر، وفي لفظ أنه أخذ عنها وأنها ساعة لم يكن يدخل عليها فيه أحد كما قال ابن عمر، وأخبرتني حفصة أنه كان يصليهما، وهذا أيضا ثابت الصحيحين من حديث عائشة، وكذلك في الأخبار الصحيحة في الرواتب، ومن ضمنها ركعة الفجر في حديث أم حبيبة من صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركبة بنى الله له بيتا في الجنة، وعند مسلم كل يوم وليلة، وهذا يفسر اللفظ الآخر من صلى لله في يوم وليلة أي كل ليلة، أي كل ليلة، وهذا يفسر كما تقدم اللفظ الآخر في صحيح مسلم، خلافا لمن يعني قال إن المراد أن يصليها ولو مرة، والصواب المداومة عليها لهذا اللفظ. قال رواه أحمد والنسائي، تقدم الإشارة إليه والخلاف في سنده. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وعن أبي قتادة والحارث بن ربعي صحابي جليل توفي، صحابي أبي قتادة الحارث بن ربعي، الحارث بن ربعي وأبو الدرداء عويمر، أبو الدرداء عويمر ينظر سنة وفاته رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة تكفر سنتين الماضية والمستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، روى الجماعة عند البخاري والترمذي. وهذا حديث له شواهد وغالبها ضعيف، شواهد من حديث عائشة وغيره لكنها ضعيفة، بعض عند ابن ماجه وبعضها عند الطبراني. وفيه فضل صوم يوم عرفة وأنه يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وعلى هذا من صام يوم عرفة كل سنة فإن صومه يكفر السنة الماضية لهذه السنة، وسنته الماضية مكفرة بصومه يوم عرفة للسنة التي مضت، فاجتمع على هذه السنة الماضية مكفرا، كل ما تصوم يوم عرفة، فأنت إذا صمت يوم عرفة وكنت قد صمته في السنة الماضية اجتمع على السنة الماضية مكفران، صومك له هذه السنة وصومك له السنة الماضية، وصومك له السنة الماضية تكفر السنة المستقبلة، والسنة المستقبلة للعام الماضي هي السنة الماضية لهذه السنة، وصومك له يكفر تلك السنة الماضية، يجتمع مكفران على صومك ليوم عرفة، صومك في السنة الماضية صومك له هذه السنة، وصومك أيضا له في السنة التي مضت، يبين فضل المداومة على عمل الخير. وهكذا السنة الآتية حينما تصومه فهذه السنة أيضا تكفر السنة الآتية، ثم إذا من الله عليك سبحانه وتعالى ودركت تلك السنة وصمت أيضا يكون يجتمع مكفران على هذه السنة الماضية. وجمهور العلماء على أن التكفير للصغائر، يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، ولما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر، ما مصدرية ظرفية أي مدة اجتنابه الكبائر، ما دام مجتنبا للكبائر فإنه تكفر عنه الصغائر. وقالوا ما لم تؤت الكبيرة، ما لم تؤت الكبيرة في اللفظ الآخر، ما لم تغش الكبيرة حديث عند مسلم أيضا اللفظ الآخر، والصغائر تجتنب تغتفر أو تغفر باجتناب الكبائر، والصغائر تغفر بصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، وكذلك أيضا تغفر الصغائر في العبد إذا توضأ وأحسن الوضوء حديث عثمان رضي الله عنه، ومكفرات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه أنواع من المطهرات تجتمع، والعبد عليه أن يحقر عمله ولا يقول هذه مكفرات مجتمعة، فإن العبد يخالط الذنوب كثيرا، وإذا صام وإذا عمل هذه أعمال الخير فإنها من أسباب التكفير، فإن وجدت صغائر كفرتها، فإن لم يكن له صغائر وله كبائر فإنه يرجى أن تخفف من الكبائر عند الجمهور. وهل تكفر هذه الأعمال الصالحة الكبائر موضع خلاف الجمهور كما تقدم، وذهب ابن المنذر رحمه الله وذكره كما نقله عنه بعض أهل العلم في كتابه الأوسط في آخر كتاب الاعتكاف من كتاب الأوسط، وقال وذكر رحمه الله أنه يرجى في قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، أنه عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال إن الحديث بعمومه تدخل فيه الكبائر. وإليه أيضا من شيخ الإسلام رحمه الله وذكر أنواعا من المكفرات وهي عشرة، وذكر الحسنات العظيمة، أن الحسنات العظيمة من أسباب تكفير الكبائر، وهذا في ضمنه في الحقيقة الإقبال والندم والتوبة إليه سبحانه وتعالى، وهذا يرجى، لكن على العبد أن يحذر وأن يحتار خاصة من الكبائر. فإن كان له كبائر ولم يكن له صغائر فإما أن تخفف منه وإما أن تكون سببا في المغفرة مع صدقه في إتيان هذه الحسنات وخاصة الحسنات العظيمة، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث مسعود أنه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف من الكبائر كما في حديث هريرة الصحيحين، والتولي يوم الزحف وهو الفرار، فهذا الحديث بمعناه دل عليه. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وما يدري أليس شهد بدرا، قال وما يدريك، قال إن الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جاء في اللفظ الآخر بذكر لعل، اعملوا ما شئتم، وهذا خاص بأهل بدر، لكن من جهة المعنى الاستدلال من جهة المعنى. فهذه الأخبار كما تقدم من أسباب تكفير الذنوب، والجمهور على ما تقدم وأن خاصة بالصغائر، كفي سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، وذلك أن عاشوراء يوم موسى عليه الصلاة والسلام، وعرفة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل بل أفضل أولي العزم عليه الصلاة والسلام، فكان يومه أفضل من اليوم يوم موسى الذي نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. وعاشوراء سيأتي ذكر حديث ذكر المصنف رحمه الله كما سيأتي، رواه الجماعة إلا البخاري. وعاشوراء كما سيأتي هو يوم العاشر من محرم على الصحيح، وقد روى الترمذي بروية الحسن عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم عاشوراء العاشر من محرم، والحسن لم يسمع من ابن عباس لكن يشهد له كما سيتشار إليه إن شاء الله أنه عليه الصلاة والسلام قال إن بقيت لقابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر كما قاله العلماء. نعم نعم نعم، كيف أي حديث؟ لا فيه نظر، بعضهم قال إن حديث أبي قتادة من طريق عبد الله بن معبد الزماني، لكن قول ضعيف، عبد الله بن معبد الزماني ثقة وهو معاصر لأبي قتادة، وسماعه منه يعني ممكن وإعلاله ضعيف، إنما هذا ربما على طريقة بعض العلم الذي يشترط تحقق السماع، وصل الجمهور لا يشترطون، يشترطون إمكان السماع مع الثقة وعدم التدليس، هذه الشروط الثلاثة، إذا توفرت الشروط الثلاثة فإن الحديث متصل، أن يكون الراوي ثقة غير مدلس، إمكان السماع، إمكان بهذه الشروط الثلاثة يثبت الخبر. البخاري رحمه الله يشترط تحقق السماع، بل شرط بعضهم شرطا أعظم، علي المديني رحمه الله يقال إن شرطه أقوى منه، وأبو المظفر السمعاني نقل عنه أيضا ما هو أعظم، وأن بعضهم شرط شرطا أقوى وهو دوام الصحبة، هذه أقوال ضعيفة عند جماهير العلماء. وابن رشيد محمد بن عمر ابن رشيد الفهري البستي رحمه الله الإمام الأندلسي المغربي رحمه الله، وهو من علماء القرن آخر القرن السادس وأوائل القرن السابع، توفي سنة 620، كتاب اسمه يعني محاكمة بين أو كأنها مناظرة بين البخاري رحمه الله، ما هو السنن الأبين، نعم السنن الأبين والمورد الأمعن، في ماذا؟ في تفصيل وترجيح بين البخاري ومسلم، يعني ذاك كتاب ساق حجج البخاري وساق حجج مسلم رحمه الله، وأيضا غيره ذكر هذه المسألة، ومسلم رحمه الله أيضا في أول صحيح استنكر ورد على من قال هذا القول، وقيل إنه قصد البخاري، وهذا يبعد والله أعلم أن يقصد البخاري، أنه قال كلاما شديدا في حق من قال هذا القول، وهو رحمه الله كان يأتي للبخاري ويقول إذن لي أن أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، فكان يجله ويعظمه إجلالا عظيما، ويبعد أن يقصده رحمه الله، لكن لعله تكلم عموما أو قصد غيره ممن سبق البخاري، ممن يكون شرطه أشد من شرط البخاري، بل هو في الحقيقة شرط منقول عن أحمد وعن غيره من أهل العلم، والجمهور على ما قال مسلم رحمه الله، وهو اشتراط وهو كما تقدم أن إمكان اللقاء لا تحقق اللقاء، إمكان اللقاء لا تحقق اللقاء. والراوي إذا كان ثقة غير مدلس ومعاصر للراوي كيف اكتفينا بمثل هذا؟ وإلا إما أن نقول إنك لست ثقة لم تسمع وأنك مدلس، والواقع أنه ليس بمدلس وهو ثقة وهو معاصر لهذا الإمام، فكيف نقول إنه لم يسمع؟ فهذا الخبر كما تقدم خبر ثابت وصحيح ومتصل، وعبد الله بن معبد الزماني أيضا كذلك أدركه، وأبو قتادة تأخرت وفاته، اشتبه الآن علي هل هو توفي 56 أو أبو الدرداء، تراجع سنة وفاته، وإذا كان الظاهر أنه تأخرت وفاته إلى سنة 56، وأنه هو الذي رجح ابن القيم رحمه الله، فإذا كان إلى السن فأدركه جمع يعني كثير من التابعين رحمه الله ورضي عنه. نعم. نعم، واللي بعده عن أم الفضل. وعن أم الفضل رضي الله تعالى عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. نعم، قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أحمد بن ماجه. هذا الخبر من طريق حوشة بن عقيل عن مهدي بن حرب الهجري، ومهدي هذا مجهول، فالحديث بهذا السند ضعيف، وظاهر هدي عليه الصلاة والسلام أو قصدي إن في النهي عن صوم يوم عرفة هذا ضعيف، والنبي لم يصم كما في حديث أم الفضل. وصوم ويوم عرفة، هل صوم يوم عرفة هل هو مستحب بعرفة أو مكروه؟ في خلاف، ينظر هل أحد قال بالتحريم من أهل العلم، من أهل المتقدم قال أحد بالتحريم على ظاهر هذا الخبر. الخبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثبت عنده فإنه قد يلتزم هذا الخبر، يقول بتحريم صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الخبر كما تقدم لا يصح ضعيف. وصوم يوم عرفة بعرفة فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أنه لا يصام، لحديث أم الفضل رضي الله عنها لبابة بنت الحارث الكبرى، وهي زوج العباس وأم الفضل وإخوته عبد الله بن عباس، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روتا جميعا هذا الخبر. وأم الفضل رضي الله عنها قالت أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وهذا قد يبين أنه ليس محرما ولا منهيا عنه بشكهم في صومه، وكأنه تقرر عندهم أن صومه مشروع، ولو كان عندهم نهي من ذلك خاصة في ذلك المكان والصحابة مجتمعون لم يكن ليخفوا هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان كذلك لبين لهم ذلك وأنه ينهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولم يكتفي بمجرد أنه يشرب، فشربه يبين أن الأولى هو فطره، أن الأولى هو فطره وعدم صومه مع احتمال في هذا، فهذا كله يبين ضعف هذا الخبر من جهة أنه لا يحفظ، أنه عليه الصلاة والسلام لم يحفظ أحد عن ذلك، ولهذا أوكلوا الأمر إلى فعله عليه الصلاة والسلام خاصة في مثل هذا المكان وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. لو شكوا في صوم النمزل يوم عرفة فأرسلت إليه، وهي أم يعني بلبن أم الفضل، قيل إن الذي أرسلت إليه ميمونة، وقيل أرسلت جميعا، ومن قال ميمونة قال لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي أرسلت بأمر أم الفضل يمكن، ويحتمل أنهما جميعا كما في حديث ميمونة رضي الله عنها كذلك أنها أرسلت، فإما أن تكون أم الفضل هي التي أمرت، وميمونة أرسلت من بيتها من خبائها ومكانها رضي الله عنها رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى كما تقدم لا يضر، إذ المقصود هو معرفة حاله، هل هو صائم أو مفطر صلوات الله وسلامه عليه. فشرب فيه دلالة، أو فيه كما قال العلماء أنه لا بأس للمرأة أن تهدي من بيت زوجها، وأن هذا مما يتسامح فيه في العادة، ولا حاجة أن تستأذن، فهي أرسلت، وكذلك ميمونة. أما ميمونة فهي من بيت النبي، فهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أم الفضل كما تقدم أرسلت لأن هذا مما يتسامح فيه ولا يحتاج إلى إذن. وورد في هذا أخبار، إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها نصف أجر كما في الصحيحين. فشرب عليه الصلاة والسلام في دلالة على لا بأس من الشرب بين الناس، أو الشرب على البعير، وأن هذا لا بأس به ولا يستنكف منه، وخاصة إذا كان في مقام البيان. فشرب عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، أي والحان يخطب الناس بعرفة. هذا اللفظ ليس في الصحيحين، هذا لفظ أبي نعيم في المستخرج رحمه الله كما نبه الحافظ عليه، والذي في الصحيحين وهو واقف على بعيره، وهو واقف على بعيره. وفي حديث ميمون هو واقف بالموقف، حديث ميمون يفسره حديث أم الفضل وهو واقف بالموقف يعني على بعيره. وقد ثبت هذا في أخبار عدة، حديث جابر وغيره، أنه حديث أم الفضل أنه واقف على بعيره عليه الصلاة والسلام بعرفة، متفق عليه. وفيه دلالة على أنه جواز الوقوف على البعير، وهذا إذا كان يتحمل، وبوب البخاري عليه أيضا. أما ما ورد من حديث إذا رأيتم ثلاثة على بعير فلعنوا الثالث، هذا لا يصح، لا يصح. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا بهذا النحو في صحيحه رحمه الله في كتاب، يكون في كتاب الأدب، وهو وذكر حديث حينما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن جعفر وآخر لعله بن الزبير، فوضع واحد أمامه والآخر خلفه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به. إنما المنهي أن إذا كانت لا تتحمل أو ركب عليها وجعل يتحدث، هذا منهي عنه، إنسان يتحدث على راحلته مع صاحبه ويطيل الحديث فيضرها. فالنبي عليه كما يروى عنه أنه قال لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي، فرب مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها، رب مركوبة أكثر، ولكن اقضوا عليها حاجاتكم. في اللفظ الآخر فالمعنى إذا فرغ الإنسان فيجلس، وراد أن يتحدث ويطيل حديث فعليك أن ترحمها، وإذا رحمتها رحمك الله سبحانه وتعالى. قال ويخطب الناس بعرفة. هذا الخبر استدل به المصنف رحمه الله على أنه لا بأس بفطر يوم عرفة، وساقه بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين تأكد الأمر، وأنه ينهى عن صوم يوم عرفة بعرفة خصوصا. أما في غير يوم عرفة يسن صومه كما تقدم، يسن صوم يوم عرفة، وهذا لغير الحجاج، للآفاقيين أو لغير الحجاج من أهل مكة فالسنة صومه، أما الحجاج فإنهم لا يصومونه على ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلم من قال إنه يصام، وجاء هذا عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة أنها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة وهي حاجة، وإذا قيل في ذلك فتقول كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تذكر هذا المعنى المذكور في حديث أبي قتادة، وإن كان لم يثبت عنها أنها روته، لكن هذا يدل على أن شهرة صوم فضل صوم هذا اليوم. أيضا هذا الحديث حديث أم الفضل رضي الله عنها دليل على أن فضل صوم يوم عرفة متقرر، وهذا وجه آخر من الرد على من ضعف حديث أبي قتادة، أنه متقرر في الصحيحين من حديث أم الفضل ومن حديث ميمونة رضي الله عنهم، صومه وأنه مشهور ومعروف عندهم فضل صوم عرفة، ولهذا حد شكوا في النبي في صومه، شكوا في وقوفه، هل هو واقف صائم أو غير صائم؟ والمعنى أنه إذا كان في غير الحج فإنه يصومه، وهذا لا يكون إلا لأنه تقرر أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام، لكن لما حج هل استمر على حاله ويصوم يوم عرفة أو أنه أفطر؟ وحديث أبي قتادة فادنا شيئا آخر، وهو ذكر الفضل، وهو ذكر الفضل فيه، وتقدم أن الخبر صحيح كما رواه مسلم رحمه الله. ومن أهل العلم كما تقدم من قال إنه يصام، وهو مروي عن عائشة كما رواه ابن أبي شيبة وعثمان بن عاص كما عند الطبراني، وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام لم يصومه يبين للناس جواز الفطر، جواز الفطر، وكان يترك الشيء والعمل وهو يحب أن يعمله. ولا شك أنهم لو علموا أنه صائم إما أنهم يصومون أو يشق عليهم أن يفطروا وهو صائم، كما أنهم كانوا يشق، كيف إذا كان يشق عليهم أن يفطروا وهي في أيام متواصلة وهم مسافرون معه عليه الصلاة والسلام فيكرهون أن يفطروا وهو صائم؟ ففي هذا اليوم الذي ورد فضل صومه من باب أولى. وأيضا من أعمل النص في هذا عام، قال أن يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، قالوا هذا نص عام لا يخرج منه لا حاج ولا غير حاج، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام محتمل، والقاعدة أنه إذا ورد الاحتمال باطل استدلال، فلا يترك النص الوارد في فضل صومه بدليل محتمل، قد يكون أفطره لأنه شق عليه عليه الصلاة والسلام، هذا لا إشكال حينما يشق الصوم على من وقف يوم عرفة فإنه يفطر، لأن المقصود هو الذكر والدعاء، هذا هو المقصود، فإذا كان يضعفه عن الذكر والدعاء فيشرع له يفطر، هذا كما نقع من مسعود رضي الله عنه أنه يضعفه عن الصوم عن الصلاة وقراءة القرآن. ويمكن أنه عليه الصلاة والسلام أفطره ليبين الجواز وإن كان يحب أن يصوم كما تقدم، وفعله وإفطاره في حقه سنة وإن أفطر لأجل البيان، فقالوا هذه احتمالات ترد على الخبر تدل على أن الأفضل الصوم لمن لم يشق عليه، كما أن الأفضل الصوم للمسافر إذا كان لا يشق عليه، لكن ليظهر والله أعلم هو فطره، لأن النبي عليه السلام أفطر أو مشروع فطر ولم يقل إنه خاص بحالة دون حالة، والنبي عليه السلام يعلم أن أصحابه منهم من يشق عليه ومنهم من لم يشق عليه، ولم يقل لهم ويفعل معهم مثل ما فعل في الصوم في السفر، ولم يقل إني أقوى على الصوم وإني راكب كما قال عليه الصلاة والسلام وفي حال السفر إني لست مثلكم إني راكب، بل أفطر وبادر بالفطر عليه الصلاة والسلام ولم يذكر شيئا من ذلك، وهذا يبين أنه مشروع مطلقا، مشروع مطلقا، وهذا هو الأظهر والأقرب. ويؤيده أيضا الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده حديث عقبة ابن عامر، حديث عقبة ابن عامر وهو مشروعية الفطر، والجمهور على هذا القول، الجمهور على هذا القول أخذوا بحديث الفضل وهو مشروعية فطر يوم عرفة، واستحبه بعض العلم كما روي عن عائشة، وهو قول الأحناف رحمة الله عليهم، لكن شرطوا لمن قوي عليه، والأظهر هو قول الجمهور، وحديث عقبة فيما يظهر شاهد له. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام فهي أيام أكل وشرب، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. نعم. قال رحمه عن عقبة ابن عامر وهو الجهني صحابي جليل كان أميرا لمصر بعهد معاذ رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يعني خصوصا لأهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب رواه الخمسة إلا ابن أبي الصحة والترمذي. وهذا الحديث رواه الخمسة من طريق موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وموسى لا بأس به، وأبوه علي، وقيل أنه يغضب إذا قيل علي بالتصغير رحمه الله، لكن هكذا اشتهر. وإذا اشتهر الإنسان بلقب ولم يعرف إلا به، هل يجوز أن يناديه به ولا وإلا لا يجوز؟ لو أن إنسان اشتهر بلقب وهو يكره أن ينادى به، اشتقلون نعم، هل نناديه به أو لا نناديه به؟ نعم ها نعم باب التعريف نعم فيه نعم في شيء مطلقا ولا احيانا التعريف نعم صحيح. اذن الاخوان جزاهم الله خير يعني ذكروا ما ذكر اهل العلم في هذا، وقالوا ان من له لقب، لان اللقب يعني في الغالب قد يكون لقب عند العلماء اشعر مدح او ذم، والكنية ما صدر بأب أو أم، في الغالب الكنية لا تكون مدحا، لكن اللقب قد يكون ذما وقد يكون مدحا. فلو أن إنسان اشتهر بلقب وهو يكره هذا اللقب وهو مشعر بالذم، فنقول أصله ما يجوز أن ينادى به إلا في أحوال، إذا كان للتعريف، مثل أن تريد أن تعرف إنسان بإنسان ولا يعرف إلا بلقب، تقول فلان بهذا اللقب مثلا. هذا كذلك ايضا اذا كان في باب الروايه، باب روايه الاخبار، احيانا يحتاج الى ان يذكر بلقبه، يذكر بلقبه، فلهذا لا باس ان يذكر باللقب وان كان يكره. ايش دليله؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام: اصدق ذو اليدين وكان طويل اليدين، كان طويل. وقد ذكر خليل الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله في كتاب له عظيم شرح فيه حديث ذي اليدين، وهو من أفضل شروح هذا الحديث. هذا الحديث حديث عظيم، حديث قصة ذي اليدين في حديث هريرة، فيه فوائد كثيرة بسطها الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله توفى سنة 766 هجرة، ومن علماء الشافعية الكبار رضي الله عنهم. بسط فوائد من آخر فوائد ذكرها هذه الفائدة، وذكر هذا القسم وفصل رحمه الله بتفصيل مهم، إما على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، يراجع كلامه فيه رحمه الله. بعض العلماء مشهور بلقبه، الأعمش مشهور بلقبه، ربما كان يكره نحن ندري، لكنه اشتهر بالأعمش، اشتهر بالأعمش رحمه الله. و إسماعيل بن علي كذلك، إسماعيل بن إبراهيم، والإمام أحمد رحمه الله ما كان يذكره، ما كان يقول إسماعيل بن علي، حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يحتاط، إسماعيل بن إبراهيم ما كان يذكره رحمه الله، ما كان يقول، وقيل الإمام أحمد رحمه الله فيقول إنه كان يغضب، لكن لأنه في الغالب يعرف إسماعيل بن إبراهيم خاصة عن أحد رحمه الله يشتبه، أو أنه بلغ أنه كان يغضب ولم يبلغه مثلا عن غيره أنه كان يغضب. موسى بن علي هذا كان يغضب منها، لكن لأنه اشتهر بهذا فلا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك، فيكون على حد هذا الشيء. وإما يروى عن الأعمش رحمه الله أنه دعا إنسانا ليصلح بينه وبين زوجه، حصل خلاف بينه وبين زوجه وهو يقال له أبو محمد سليمان مهران، أشياء تذكر بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، فقال له: أريد أن تصلح بيني وبينها، بينه وبين أم محمد. فقال: يا أم محمد، جاء ذلك الرجل إلى زوج الأعمش: يا أم محمد، ما لك على أبي محمد؟ أضرك وغرك فيه نتن كشح ساقيه أو عمش عينيه أو كذا وكذا. قال فرجفه فقال اخرج قد أخبرتها ما لم تكن تعلم، يعني هي عمشة مثله يقول، يعني لا تن وأخبره أخبرها أنه أعمش، فقال دعوتك لأن تصلح فأفسدتها عليه. هذا يروى عنه والله أعلم بصحته رحمه الله. قال وصحه الترمذي، هذا الخبر صحه الترمذي رحمه الله وهو كذلك، وهو في الحقيقة دليل في المسألة، دليل في المسألة في قول يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشعيدنا أهل الإسلام. وش وجه الدلالة؟ أنه جعله عيدا، في يوم عرفة يوم عيد، لكنه عيد للحجاج، فإذا كان عيدا فلا يصام. ويقال قرنه بيوم النحر، وبعضهم تكلم في قول يوم عرفة والصواب أن حديث واحد سيق من هذا الطريق وهو ثابت، فجعل يوم عرفة ويوم النحر والتشريق هذه الأيام الخمسة عيد، لكنه عيد للاجتماع مثل يوم الجمعة عيد، لا غرابة فيه ولا إشكال، يوم الجمعة عيد ولا بأس أن يصام إذا صام بعده أو صام قبله يوم الجمعة وهو عيد. وكذلك يوم عرفة لأنه اجتماع عظيم فهو عيد، ويوم النحر كذلك. فإذا كان يوم اجتماع عظيم ويوم الجمعة لا يصام، فيوم عرفة أيضا لا يصام من باب أولى لأهل عرفة لاجتماعهم، ويوم الجمعة من العلة قيلة يشرع التبكير فيه والاجتهاد في أعمال الخير في ذلك اليوم حتى ينشط على العبادة والطاعة، فلهذا لا يصام. لكن جاء حديث عند أحمد من طريقين أنه عليه السلام قال لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم في يوم الجمعة، لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم، وهذا مثله، وهذا يرجح قول الجمهور رحمة الله عليهم، وأن السنة أن يفطر في يوم عرفة بخلاف غير الحاج، فالسنة له أن يصوم. نعم نعم نعم عقبة من؟ إيه؟ لا عقبة بن عامر هذا جهني، وعقبة بن عمر أبو مسعود هذا صحابي آخر، عقبة بن عمر أبو مسعود وهذا عقبة بن عامر جهني، وعقبة بن عمر صحابي له أحاديث الصحيحين معروفة، نعم من أحاديث ذلك اليوم أني لا تأخر عن الصلاة مما يطيل فلان. نعم قال رحمه الله تعالى باب صوم المحرم وتأكيد على شروطه. أبو مسعود بدري، أبو مسعود البدري، لكن اختلف هل هو بدري يعني من أهل بدر أو بدري نسبة إلى مكان نزله، قيل هذا هو أبو مسعود البدري، وهذا أبو مسعود، وهذا عقبة بن عامر الجهني، وهذا أبو مسعود البدري عقبة بن عمر. نعم. قال رحمه الله باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم يقدر صومه على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. نعم. قال رحمه الله باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. عاشوراء تقدم لكنه رحمه الله خصه بهذا الباب مع المحرم، والحديث في عاشوراء كثيرة ساق المصنف جملة منها رحمه الله. قال قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصيام عند رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم. هذا سبق أن ذكره مصنف رحمه الله في أبواب قيام الليل في ذكر فضل قيام الليل لأنه عليه سئل أي الصلاة بعد الوقت أفضل؟ قال قيام الليل. وأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم عند مسلم. وفي لفظ عند مسلم أنه قاله عليه الصلاة مباشرة ولم يذكر أنه سئل عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي ذكر المصنف وأشار إليه في دلالة على فضل صوم شهر الله المحرم، لكن ليس المراد صوم جميعه، فقد ثبت حديث ابن عباس أي عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما استكمل صيام شهر قط عليه الصلاة والسلام إلا رمضان كما قالت عائشة، وكذلك شعبان ما استكمل عليه الصلاة والسلام، وجاء يصوم كله، قد يصومه إلا قليلا يصومه كله. وهذا يقع في كلام العرب، تقول سرت الليل كله، نمت الليل كله، وقد يكون لك يقظة تستيقظ في الليل، ويمكن أيضا في سفرك تقول سرت الليل كله، قد تكون استرحت قليلا. هذا يقع، وذكر ابن المبارك رحمه الله وقال ما معناه أن هذا من لغة العرب، يعني تأكيد الشيء إذا كان أغلب وأكثر، هذا يقع في كلامهم من باب التكثير والتعظيم، وهو المبالغة وأسلوب عربي صحيح لا يعد كلمة. لو أن إنسان قال نمت الليل كله وهنا أغلب الليل لا بأس بذلك. كذلك عندهم عند العرب المبالغة في العدد، يقول فلان لماذا لم تأتني؟ يقول أتيتك 1000 مرة يا أخي، أو اتصلت ما تتصلت عليه، تقول اتصلت عليك 1000 مرة لكن ما رددت عليه، وأنت في الحقيقة ما اتصلت عليه إلا يعني مرات عديدة لكنها كثيرة لا تحصيها، فتبالغ وتقول اتصلت عليك 1000 مرة. هذا لا بأس به، المقصود منه المبالغة والتكثير، ليس المقصود منه العدد، ليس المقصود منه العدد كما تقدم. ولهذا استعمله الصحابة رضي الله عنهم، قالت رضي الله قال عليه السلام أفضل الصيام شهر الله المحرم، وكما تقدم السنة ألا يصومه كله بل يفطر بعضه، ويحتمل والله أعلم أن يقال هذا في خصوص شهر الله المحرم أن يصام، ولو صامه لا بأس. وجاء في حديث رواه أبو داود إسناد اختلف فيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام ثم رجع، ثم جاء بعد سنة فرآه متغير الحال، يعني أن جسمه ذهب وصار نحيفا، قال ما الذي غيرك؟ يقول عليه السلام وقد كنت حسن الهيئة، قال لم آكل بعدك طعاما إلا بليل، يعني كان يصوم الدهر. قال عليه الصلاة والسلام من أمرك أن تعذب نفسك؟ صم من الحرم واترك، صم من الحرم وصم شهر الصبر، صم شهر الصبر ومن الحرم واترك. هذا الحديث قد يمكن أن يستدل به على صيام محرم، لأن الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب 4 أشهر، وقد يكون مرادا يصوم ويفطر ويصوم ويفطر، ومن صامه كله لا ينكر عليه. لكن قالت عائشة وما أعلم استكمل صيام شهر قط عليه الصلاة والسلام، ولا تعارض سنته فعله، فالنبي قد يترك الشيء عليه الصلاة والسلام خشية أن يظن وجوبه أو لزومه، فمن صامه لا ينكر عليه استكمله، لقوله عليه السلام شهر الله المحرم. اختلف العلماء لماذا كان صومه في شعبان، وكما جاء عن عائشة وابن عباس أن صومه الأكثر كان في شعبان عليه الصلاة والسلام ولم يكن في المحرم. قيل واخترب اختيار ابن رجب أن شهر المحرم بمثابة النافلة المطلقة مع الصلاة، وشعبان بمثابة الراتبة مع الصلاة. واضح هذا؟ يقول إن المحرم بمثابة النافلة المطلقة، وشعبان بمثابة الراتبة للصلاة. إيش معنى هذا؟ واضح هذا؟ ها؟ تفضل. شعبان أكد المواتب هذه ينقص المروءة، الرواتب آكد، وشعبان يقول آكد من المحرم، لكن وجه كونه يشبه الراتبة أن شعبان هل هو محرم، هل هو مجاور وإلا منفصل عن رمضان؟ منفصل، وشعبان قبله، فإذا صام شعبان كان بمثابة الراتب قبل، لأنه قبل رمضان كالراتب التي تصليها قبل الصلاة المفروضة. ولهذا تقدم أن ست من شوال مثابة الراتبة التي بعده، فقالوا لرمضان راتبتان قبله هو صوم شعبان وبعده هو صوم ست من شوال. أما المحرم فهو منفصل، محرم منفصل، قالوا مثابة النافلة المطلقة التي تصلى في أي وقت. هذا اختيار ابن رجب رحمه الله، اختيار ابن رجب رحمه الله، ولهذا قال إنه إن صوم شعبان أفضل بهذا التعليل ولصوم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال إن شعبان أفضل لأنه صام عليه الصلاة، إن المحرم أفضل لأن هذا من فعل من قوله وشعبان من فعله، والفعل والقول أقوى. وقال أيضا صريح أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، يعني جميع الأشهر، يعني أفضل من جميع الأشهر، كما قال عليه السلام أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل. أيهما أفضل، قيام الليل ولا الرواتب؟ شو نقول؟ الرواتب. طيب لماذا الرواتب؟ لأنه ورد فيها ماذا؟ نصوص خاصة. لكن هذا الحديث ماذا نعمل؟ يقول أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل، شو نقول؟ ما نقول هي أفضل لو كان يقوم الليل؟ نعم، يعني خاصة قيام الليل. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن قيام الليل أفضل من الراتبة، كما أن المحرم أفضل من شعبان، أفضل من شعبان، والجمهور يقولون الراتبة أفضل، لكن لم يدلوا بدليل بين. وحديث حديث أبي هريرة صريح أو واضح، إن لم يكن صريحا ظاهرا، ظاهرا في أن النافل أن قيام الليل أفضل من راتبة، كما أن المحرم أفضل من شعبان، وصوم النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان لأسبه. وهذا التعليل الذي ذكروه أنه راتب هذا فيه نظر، الله أعلم. ولو قيل إنه راتب فالراتب موضع نزاع، هل هي أفضل من قيام الليل أليس أفضل؟ وظهر الحديث أن قيام الليل أفضل، فليكن المحرم أيضا أفضل. وذكر بعض العلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يكون عليه بعض الصيام من النوافل التي يريد أن يصومها فلا يصومها، لأنه يشغل إما ثلاث أيام من كل شهر فكان يريد أن يصومها فلا يصومها فتفوت عليه، إما أن يشغل بوفد أو سفر أو غزو. وكان إذا عمل عملا أثبت عليه الصلاة والسلام فإن لم يعمله قضاه، ولهذا قضى راتبة الظهر بعد العصر ثم أثبتها وصار يصلي بعد العصر كلما صلى صلى عليه عليه الصلاة. وهذا من خصائصه، أصل المداومة من خصائصه، وأصل القضاء هذا له ولأمة عليه الصلاة والسلام قضاء الراتبة، لكن المداومة لا تشرع بل لا تجوز بعد العصر، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قالوا كان يترك بعض الصيام من الرواتب التي كان يصومها لما تقدم، فإذا كان شعبان قضى ما مضى مما فاته. قالوا هذا والله أعلم، لكن الشأن أن هذين لهما فضلهما، هذا من جهة فعله عليه الصلاة والسلام وإكثار صومه، وهذا من جهة قوله. قال وهي أيام عيدنا أهل السنة، وهي أيام أكل وشرب، وهذا رواه مسلم أيضا في الكعب مالك ما يدل على حديث محفوظ أنه عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وفي لفظ وبعال أي جماع. وروى مسلم أيضا من حديث نبيشة الهذلي أنه عليه الصلاة والسلام قال أيام منا أيامنا أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، وهي أيام عيد. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ورد في المحرم أخبار أخرى ونبه عليها أيضا، ومن حديث علي رضي الله عنه رواه الترمذي وعبد الرحمن بن إسحاق، وهذا هو أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف، عن النعمان بن حبتة الأنصاري عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي شهر أفضل بعد صوم رمضان، قال إن كنت صائما رمضان فصم المحرم، فإنه شهر فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. وهذا الحديث ضعيف. كذلك أيضا روى الترمذي في حديث آخر لكن في شعبان، في شعبان من رواية صدقة بن موسى الدقيقي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصيام أنه قال في شهر شعبان أنه أفضل لأنه يلي رمضان، أفضل الصوم بعد رمضان في شعبان، وأفضل الصدقة بعد رمضان في أفضل الصدقة. نعم، ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الخبر عند الترمذي في خصوص شهر شعبان، لكن الحديث ضعيف، يراجع لفظه يراجع لفظه، لكن الحديث ضعيف لا في خصوص شعبان ولا في خصوص المحرم، إلا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هو حديث أبي هريرة أفضل الصيام رمضان شهر الله المحرم، والذي ثبت شعبان هو صومه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما قال وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطل فضله على الأيام إلا هذا اليوم، وهو يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وهذا الخبر متفق عليه كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله أن هذه الأخبار متفق عليها في آخر كلامه. وظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن عاشوراء أفضل من عرفة، لأنه قال فقال ما علمت أن رسول الله صام يوم يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. أما رمضان هذا واضح لا إشكال، أما عاشوراء فهذا فيه نظر، وهذا أسنده ابن عباس إلى علمه ولم يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من اجتهاده رضي الله عنه. والأحاديث دلت على أن عرفة أفضل من عاشوراء كما تقدم، وهذا هو الصواب، لكن ابن عباس لعله إما أنه لم يطلع على فضله واطلع، لكنه رأى فضله لمورد الأخبار، ورد أنه صامه شكرا لله عز وجل كما صامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، فلأجل هذه المعاني رأى رضي الله عنه فضله. وأيضا كان النبي عليه السلام يحث أصحابه على صوم عاشوراء كما حديث جابر بن سمرة أنه كان يأمرنا به ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه، فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه ولم يحثنا عليه ولم يتعاهدنا عليه، فكان يحثهم على صوم عاشوراء ويتعاهدهم، فكأن ابن عباس رأى هذا. أيضا ما ثبت في حديث الربيع وتقدم معنا أنهم كانوا يصومون الصغار ويشغلونهم باللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار، كذلك في حديث سلم الأكوع من الصحيحين، وهذا سيأتي كما صنف رحمه الله أنه أرسل إلى أهل الأمصار من كان صائما فليتم صومه، ومن لم يكن ومن كان أفطر فليصم، ومن كان أفطر فليصم. فهذه لا شك أخبار صحيحة في تأكيد صوم يوم عاشوراء تدل على فضله، كأن ابن عباس رضي الله استوحى منها أن فضله على غيره من جهة تحريه عليه الصلاة والسلام له والحث عليه وأمر بذلك والتعاهد لأصحابه كحديث جابر المتقدم سمر المتقدم، وكذلك تصويم الصغار لكن على وجه لا يضرهم، فكل هذا مما جعل ابن عباس يقول هذا، ولكن هذه كما تقدم مجرد قرائن ودلائل تدل على فضله. وهذه القرائن من الأمور المحتملة لا تعارض الصريح الواضح في فضل صوم يوم عرفة على يوم عاشوراء، كما تقدم أنه يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. نعم عرفة ما صام. نعم عرفة ما صام وذاك ما صام يوم. علمت أن صام يوم يطفض لها صوم عاشوراء. ما صام هي؟ يعني نعم كيف؟ ما يدخل في أيام الإقامة يعني. عرف لو صام. أي نعم. يعني قد تقول أنه يعني ما صام هو لم يصمه في الحج يعني وهو حاج عليه الصلاة والسلام. يعني ما أرفع الصوت. لا من عموم كلامه، لأن قال ما علمت أن صام يوما يطلب فضل على الأيام، الأيام كلها عام كلامه. يعني عندك ذكر ابن عباس رضي الله عنهم ذكر أمرين، صوم نافلة وصوم فرض، صوم نافلة وصوم فرض، صوم نافلة وهو يوم عاشوراء، فقال إنه فضل إنه عليه الصلاة والسلام يتحراه أو يطلب فضله على سائر الأيام الفاضلة، ومن ضمنها يوم عرفة، كذلك شهرا يطلب فضله وهو رمضان على سائر الشهور مثل ما تقدم في شهر الله المحرم، لأن الصوم من يكون صوم يوم أو أيام أو صوم شهر، والصوم إما أن يكون واجب أو مستحب، فرمضان واجب والمحرم مستحب. فعموم كلامه يدخل فيه يوم عرفة، يعني قال يطلب فضله على الأيام. نعم نعم. وعن عائشة قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. أيضا حديث ابن عباس أيضا مما يدل على عمومه، أيضا قوله يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، والاستثناء ما هو معيار ماذا؟ العموم، لأن يعني استثنى، فيطلب فضله على جميع الأيام. ولهذا بيّن العلماء أن قول ابن عباس هذا اجتهاد منه وأسنده إلى علمه، وهذا واضح وبين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وهذا والله أعلم محتمل أنه تواتر عندهم فضله وتلقوه إما من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنهم من ضمن الأمور التي أخذت، محتمل والله أعلم، وأن هذا هو سوء صومه. ذكر الحافظ رحمه الله عن عكرمة أثر والله أعلم بصحته، وهو طبعا هو عكرمة لم يدرك هذه الأيام، لكنه يستأنس به أن قريشا أذنبت في الجاهلية ذنبا عظيما، يعني بعضهم، فقيل لهم إنه لا يكفره إلا صوم هذا اليوم فصوموه، فصاموه، لكن يبعد أن يصوم عليه الصلاة والسلام هذا اليوم لأجل هذا أو لتابعا في هذا، ولو كان هذا واقع لظهر واشتهر، والله أعلم صحة هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه إما لأنه من ضمن الأيام التي صومها مشروع فكان يصوم عليه الصلاة والسلام، أو لأنه كان من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فضله، أو لعلمه ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم كانت نجاته في ذلك اليوم، وأنه كان يعلم ذلك قبل أن يخبر عن اليهود أنهم كانوا يقولون يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وأنه قد علم قبل ذلك بالوحي. وقد يتأيد هذا ويترجح في حديث ذكر الحافظ أيضا من حديث ابن عباس وابن هريرة، لكن أنا ما راجعت أسانيده تحتاج إلى مراجعة، وهو أنه هو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح وصامه موسى، فيكون موسى عليه الصلاة والسلام صامه شكرا لله عز وجل لنجاة نوح ومن معه، وأنه وافق أيضا نفس اليوم الذي فيه نجاته، فصامه موسى للسببين، لكونه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح عليه السلام على الجودي، ولأن الله نجاه، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأمرين. فإن ثبت هذا الخبر فيكون عليه السلام علم ذلك، لأنه أخبر أنه هو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، وهو الجبل، هذا الجبل الذي اختلف في موضعه والله أعلم، ولا فائدة في علم مكانه وموضعه. فلهذا قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه، يعني استمر على صومه عليه الصلاة والسلام، وهذه حالة أخرى، وأمر بصيامه هذه حالة أخرى. إذن كان يصومه قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر في الصحيحين كان يصومه في الجاهلية، ثم لما هاجر أمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، هي الحالة الثانية. فلما فرض رمضان قال: من شاء صام ومن شاء ترك، هذه حالة ثالثة. من هذا الخبر يتحصل ثلاثة أحوال: صومه قبل الهجرة الجاهلية، وصومه يعني قبل الهجرة، وكذلك في اللفظ الآخر في الجاهلية، وصومه ثم لما هاجر صامه وأمر بصيامه، ثم لما فرض رمضان قال: من شاء صام شاء ترك. حالة رابعة ستأتينا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذه نبه عليها الحالات الأربع، نبه عليها ابن رجب رحمه الله في بعض كلامه، في بعض كلامه واضح من الأخبار، واضح من الأخبار أن صوم عاشوراء له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. يمكن أيضا أن يؤخذ حال خامس، أنه صام عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، ثم لما هاجر صامه وأكد صيامه قبل أن يأمر، في حديث جابر بن سمرة كان يتعاهدنا عليه ويحثنا عليه، وأنه كان يحث ويتعاهد عليه الصلاة، ثم بعد ذلك أمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أراد أن يصوم التاسع، أراد أن يصوم التاسع. لكن الحالة الأخرى والحث قد لا تصح، من جهة أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بصوم كم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بصومه كم أمر به من عام؟ عام واحد. عام واحد، رمضان في السنة الثانية. رمضان في السنة، أحسنت، رمضان في السنة. إذن النبي أمر به ماذا؟ أمر به ماذا؟ عام واحد، لأنه هاجر عليه السلام في ربيع الأول، في ربيع الأول، ثم بعد ذلك في السنة الثانية المحرم، السنة الثانية المحرم، ثم فرض رمضان فرض في ماذا؟ في السنة الثانية، نعم. فلم يصم عليه الصلاة والسلام، فلم يأمر به إلا في عام واحد، لأنه لما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وهل هو واجب أو مستحب؟ في خلاف. الأظهر أنه واجب، ثبت في حديث عائشة في الصحيحين أمر بصيامه، وثبت أيضا في صحيح ابن عباس أمر بصيامه، وحديث ابن عمر أيضا أمر بصيامه، كذلك أيضا لعل حديث آخر حديث جابر سمرة قال: كان يحث عليه تعاهد ويأمرون به أمر بصيامه. وظهر أمر الوجوب، ظهر أمر الوجوب. كذلك أيضا حديث الربيع أنه أمر من صام أن يتم صومه، ومن أفطر أن يصم، أفطر أن يصوم، حديث الربيع وحديث سلمة بن أكوع، كل حديث صريحة في الأمر بصومه، والظاهر أنه كان واجبا. ثم قال: من شاء صام ومن شاء ترك، بعد فرض رمضان، لما فرض رمضان كان بالخيار، هل نسخ؟ نسخ وجوبه وبقي استحبابه. ولهذا يقول علماء الأصول: إنه إذا أمكن بقاء الحكم نسخ الوجوب وبقاء الاستحباب فهو أحسن، مثل النهي والأمر، يعني يكون الأمر للاستحباب، يعني لا نقول بالنسخ ما أمكن الجمع، فنصرف الأمر إلى الوجوب والنهي إلى التحريم. كذلك هنا لا نقول إنه نسخ بل استحبابه باق، وهذا واضح من الأخبار. فلا ولا يعارض ما تقدم من كونه كان واجبا الذي ترك وجوبه وبقي استحبابه. ولهذا الذين قالوا إنه مستحب يشكل عليهم. طيب نقول إذا كان مستحبا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترك من شاء صام، ما الذي ترك؟ ما الذي ترك؟ الذين يقولون باستحبابه. إذا قيل أن ترك الاستحباب صوم غير مستحب، هم يقولون ترك تأكيد استحبابه، يحتاج أن يقول ترك ماذا؟ تأكيد استحبابه. هذا في نظر، والظاهر أنه ترك كما قال ابن مسعود أيضا، مسعود سيأتي أنه ترك، أنه ترك وجوبه لما ثبت أنه صامه عليه الصلاة والسلام وقال لأصومن التاسع، والأخبار في هذا واضحة وبينة. نعم. وعن سلمة قال رحمه الله تعالى وعن سلمة بن بعير رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ندي فرصة أطول النهاردة للأسئلة شوية، حتى ندي فرصة أطول شوية للأسئلة يعني. طيب من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سلمة بن الأكوع من بني سلمة رضي الله عنه، من بني سلمة أو أسلم، من بني أسلم سواء أكرع الأسلم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدوا يا أسلم، أمرهم بدأ أبدوا يا أسلم، صحابي تقدم شرعته في سنة 74 للهجرة، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، نعم وهو من قومه، أسلم من قومي، ولهذا رواه الحديث من قوم سلمة، وهو سلمة بن عمرو، أن أذن في الناس، أعلم بالناس أن من كان أن من أكل فليصم بقية يومه. وهذا لما نزل فرضه، وهذا صريح، وهذا يدل أيضا الصريحة الواضحة على وجوب الصوم، بدلالة على أنه إذا لم يعلم بالوجوب إلا في وسط رمضان، إلا في وسط اليوم، فالصوم صحيح. هذا قاله بعض العلم، يقولون لو أن إنسان أصبح ولم يعلم بوجوب الصوم ثم علم في وسط النهار فقالوا إنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهذا قول تقي الدين رحمه الله، والجمهور على أن عليه القضاء، وهذا الحديث يعضد ويؤيد قول من قال إنه يتم. أما الحديث المتقدم معنى أنه أمرهم بالقضاء فالحديث لا يصح، تقدم رواية عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه، وأن عبد الرحمن مسلمة هذا ليس بالمعروف، والأخبار الصحيحة ليس فيها الأمر بالقضاء. ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء، تقدم الإشارة إلى هذا الخبر وأنه والأمر بصومه، الأمر بصومه. نعم. وعن علقمة قال رحمه الله تعالى وعن علقمة إن أشعث بن قيس دخل على عبد الله رضي الله عنه وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصوم قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. نعم. حديث علقمة هو من قيس النخعي، أن أشعث بن قيس والكندي وهو صحابي رضي الله عنه دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء يعني مفطر رضي الله عنه، فقال يا أبا عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن اليوم يوم عاشوراء، وهذا يبين أن صومه مشهور ومعروف، ما قال ما ذكر لفظها ومعروف، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، والمعنى يصام قبل الهجرة وبعد الهجرة، في الحال الأولى كان استحباب ثم أمر به، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. ظاهر هذا أن مسعود يرى نسخة رضي الله عنه، هذا هو الظاهر أنه يرى نسخة، ويحتمل كما تقدم أنه ترك وجوبه، وأن مسعود كما تقدم كان لا يكثر الصوم وأنه يضعفه عن الصلاة وعن قراءة القرآن، وإن كان ظاهر هذا الخبر أنه كان يرى نسخة، والصواب ما تقدم وأنه مستقر للأخبار الصحيحة، والذي نسخ هو وجوبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اهل الجاهليه كانوا يصومون يوم عاشوراء، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامهم المسلمون قبل ان يفرض رمضان. فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان عاشوراء يوم من ايام الله، فمن شاء صام. وكان ابن عمر لا يصومه الا ان يوافق صيامه. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما مثل ما تقدم، قال إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام، فمن شاء صامه فمن شاء صامه. فوكل الصوم إلى المشيئة، وكل الصوم إلى المشيئة. وكان ابن عمر لا يصوم إلا أن يوافق صيامه، يعني إذا كان في صومه صام، وإن كان ليس في صومه لم يصم. وهذا يبين الصحابة اختلفوا فيه، ولهذا ابن عمر رضي الله عنه يأتي عن مسائل في مثل هذا فيتوقف. ومما ورد في هذا أنه سئل، وهذا يضاف لما تقدم، عن صوم يوم عرفة بعرفة، فكما روى أحمد الترمذي عن ابن عمر أنه سئل عنه فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع عمر ومع بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. هذا أيضا يؤيد ما تقدم من أنه لا يشرع صومه في الحج لمن كان حاجا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصمه، وكذلك الخلفاء بعده لم يكونوا يصومونه. ويأتي الكلام إن شاء الله في الحديث في الدرس الآتي، نقف على هذا.